قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قوله وسيد المرسلين. لا تزال هذه صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفضلوني على موسى، يعني السيادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة قد يتعارض ظاهرا مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فكيف هذا مع الحديث أو الأحاديث السابقة؟ قال فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني هناك ممن يستثنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم هل موسى ممن يستثنى من ذلكم الصعق أم لا، والصعق معناه الغشيان، يحصل للناس غشيان عند أن يسمعوا النفخ في الصور فيغشى عليهم، ويستثنى من ذلك من استثنى الله سبحانه وتعالى، ولا ندري من هم هؤلاء الذين لا يصعقون عند النفخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم أو كان ممن استثنى الله، هذا فيه عدم الجزم في ذلك. قال خرجاه في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا، أي لا تفضلوني على موسى، أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي، وهذا السبب مروي في الصحيحين، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا، يعني تقول والذي اصطفى موسى على البشر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني يكون هذا المسلم والله أعلم عنده الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد، سيد ولد آدم، فاستنكر على اليهودي تلك المقولة. قال فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، أي لا تفضلوني على موسى، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، يعني يوجد تفضيل بين الأنبياء، والدليل على ذلك الحديث السابق أنا سيد ولد آدم، وكذلك هذه الآية ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالتفضيل موجود، لكن إذا كان التفضيل على وجه العصبية وعلى وجه التنقص بالآخر المفضول فهذا مذموم في الشرع، لا يجوز. قال فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان على وجه الحمية وعلى وجه العصبية والتنقص بالمفضولين، فها هنا لا يفاضل بين الأنبياء، إنما يفاضل بين الأنبياء إذا خلي التفاضل عن هذه الأمور الثلاثة العصبية والحمية والتنقص بالمفضول. هذا جواب من عدة أجوبة أجاب بها أهل العلم، ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأته الخبر في كونه هو أفضل الناس جميعا وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين. وقيل أن هذا من باب التواضع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من باب التواضع، إلى غير ذلك من الأجوبة في هذا. ولكن هذا الجواب الذي ذكره المصنف هو من أحسن هذه الأجوبة لورود السبب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. قال وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، وهو في الصحيحين، إن كان ثابتا هو ثابت. قال فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة، ولم يذكر أهل العلم في ذلك أي علة ولا أي تضعيف في هذا الحديث، وإنما هو حديث متفق عليه، ولم يذكر العلماء في ذلك علة التي أشار إليها الشارح رحمة الله تعالى عليه. والأصل ثبوت الحديث وعدم العلة حتى نتيقن أو يغلب على الظن وجود هذه العلة من كلام أهل العلم المتخصصين بهذا المجال. قال بخلاف حديث موسى لا تفضلوني على موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم، وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، يعني ذكر نبي معين تفضله على نبي آخر، وأما التفضيل العام المطلق فجائز، تقول بعض الأنبياء أفضل من بعض هذا عام ليس بخاص. وأما إذا قلت مثلا موسى أفضل من عيسى عليهما الصلاة والسلام أو العكس فهذا خاص. فجواب أهل العلم الذين أجابوا بهذا الجواب أنه يحمل النهي على ذكر نبي خاص، وأما على وجه العموم كما في الآيتين السابقتين فقالوا يجوز، لكن هذا مردود بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، هذا تفضيل خاص بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، تفضيل عام بالنسبة للمفضولين، وأما بالنسبة للفاضل فمذكور أنا سيد ولد آدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معين مذكور، وإذا كان التفضيل على العموم فيدخل بذلك الأفراد، يدخل في ذلك الأفراد من باب أولى. قال: وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل، فلان أفضل أهل البلد، لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ، وهو حديث ضعيف بل حديث لا أصل له، لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا حديث لا أصل له، وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ينبغي لأحد أو لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير أو قال أفضل من يونس ابن متى. وأما هذا اللفظ المذكور فلا أصل له، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا أصل له. قال: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ، وهو أبو المعالي الجويني، بعض الشيوخ أبو المعالي الجويني، قال: لا يفسر لهم، أي لا يفسر لجماعته وطلبته، قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. هذا نقل الحكاية بالمعنى، وإنما أبو المعالي الجويني كما ذكر ذلك ابن العربي ذكر أن أبا المعالي كان معه ضيف، ثم سئل عن الجمع وعن كذلك التفسير لهذا الحديث: لا تفضلوني على يونس بن متى، فقال: من يعطي أو إذا أعطي ضيفي كذا وكذا من المال فإني سوف أجيب عن السؤال. وأما نقل المصنف يعني يشير بأن العطاء لأبي المعالي الجويني، وهو ليس كذلك، وإنما لضيفه، وإنما لضيفه. قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج. لا تفضلوني على يونس ابن متى، يونس كان في بطن الحوت، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، ففسر لهم أبو المعالي الجويني، وهو أشعري، وهو أشعري المعتقد، ومعروف أن الأشاعر ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فقال معنى ذلك أن قرب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يونس ابن متى في بطن الحوت قربهما من الله سبحانه وتعالى سواء، يريد بذلك نفي العلو، نفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. قال: فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، وعد هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، هذا اللفظ الأخير يدل على العموم، لا أحد ينبغي له أن يقول ذلك، فيدخل بذلك سائر الناس. وأما الحديث الأول: لا تفضلوني، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس عليه الصلاة والسلام. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل، يعني هذا الذي يتكلم ويقول أنا خير، قال فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، يعني الشرك ما هو جزاؤه؟ يحبط عمل صاحبه، يحبط عمل صاحبه، هذا معنى لبيان مقادير الأعمال، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يقع في شرك، فهذا يعني منزه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد عصمه عن عما هو دون ذلك، عما هو دون ذلك. لكن لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا من حيث بيان الجزاء، ما هو جزاء المشرك؟ أن يحبط عمله. قال وإنما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، يعني أن ذلك ليس على سبيل الفخر، وإنما على سبيل التكلم بالوحي، فقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة ذلك، وليس هذا البلاغ إلا عن وحي وليس عن فخر. قال وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به، هذا الرد على أبي المعالي الجويني السابق، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب، أي يونس عليه السلام؟ قال فهذا في غاية التقريب، أي النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أسري به، وهذا في غاية التأديب، والتأديب من ربه سبحانه وتعالى. قال فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل؟ وإن فرضنا بصحة مثلا، وهو ليس بصحيح، وهل يقاوم هذا الدليل؟ أي دليل؟ أي دليل؟ ها؟ أي بس إيش من دليل؟ ها؟ ها؟ إيش من دليل؟ ها؟ أي بس إيش استدل؟ بأي دليل؟ لا تفضلوني على يونس، الحديث السابق، لا تفضلوني على يونس بن متى. إذا قلنا بأن هذا الدليل كما قال أبو الجويني تفسيره هذا المعنى، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه؟ يعني إذا قلنا بأن معنى الحديث السابق لا تفضلوني على يونس بن متى، كما قال أبو المعالي القويني معناه نفي العلوم. فهل هذا الدليل الوحيد إذا قلنا بصحته يستطيع أن يقاوم تلك الأدلة التي عدها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وأوصلها إلى 2000 دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا الدليل الوحيد يقاوم تلك الأدلة التي بلغت 2000 دليلا؟ الجواب لا. قال: وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل، أوصلها ابن القيم إلى 2000، كما يأتي الإشارة إليه عند قولي كما يأتي الإشارة إليها أي إلى الأدلة، سيأتي ذكر ما يقارب 20 دليلا. قال: عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.